الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمع المجلس الرابع من شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس بعد أن أنهينا المقدمات التي ذكرها في الأصول ومباحث الأمر والنهي والعام والخاص وأقسام الكلام والحقيقة والمجاز وغيرها من المباحث الجليلة في علم أصول الفقه، ننتقل اليوم بإذن الله تعالى إلى الحديث عن مبحث مهم من مباحث علم أصول الفقه، وهو مبحث النسخ. يقول رحمه الله تعالى، وهو الباب التاسع: وأما النسخ فمعناه الإزالة. يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته. وقيل معناه النقل، يعني الآن نحن نتحدث عن النسخ. النسخ أن يأتي حكم يقول لك توجه إلى البيت المقدس في الصلاة، ثم يأتيك حكم آخر ويقول لك لا توجه، انتهى هذا الحكم، فتوجه الآن إلى الكعبة، فلنولينك قبلة ترضى، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا النص الأخير اسمه ناسخ، ينسخ الحكم السابق الثابت بالسنة. فما النسخ؟ النسخ معناه الإزالة، يعني أزيل السابق، كأن تقول نسخت الشمس الظل، هذا ظل اليد أو ظل الشمس، فتأتي الشمس بأشعتها فتنسخ الظل، فيقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته. وقيل معناه النقل، يعني نقل هذا النسخ، تقول نسخت الكتاب، نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. فالنسخ في الحقيقة إذا قلنا هو النقل، يبقى ليس نسخا في الحقيقة، ليس إزالة في الحقيقة، وإنما هو يعني ليست، يعني أنت لا تنقل السطور من هذا المخطوط إلى هذا المخطوط إلى هذا الكتاب، لا، إنك تبقيه على حاله وتأخذ منه مثل هذه العبارات التي هي مكتوبة. قال: وحده، شوف، هو الآن عرفه لغة أن يقال نسخ الإزالة أو النقل، ثم قال: وحده. أليس التعريف السابق هذا من حده؟ بلى، ولكن الأصوليين يبنون تعاريفهم أو تعريفاتهم على الحقائق اللغوية، فتارة يبقونها وتارة يزيدون عليها، فيقولون الصلاة الدعاء، وشرعا أفعال مخصوصة مثلا، ومنها الدعاء، فزادوا عليها أفعال مخصوصة واستقبال القبلة وشروط الصلاة. فعلماء الشريعة يبنون على الحقائق اللغوية، فحري بطالب العلم قبل أن يلج في أمر من الأمور الشرعية ودراسته دراسة قوية أن يأتي إلى الحدود اللغوية ليستنكها اللغة ويعرف حقيقة ما بناه علماء الشريعة من على الأصول اللغوية. فهو هنا يقول: وحده هو الخطاب الدال على رفع، يعني هو خطاب دال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. ها هنا حكم متقدم ثم جاء حكم متأخر، فالنسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، يعني كان هناك حكم ثابت بالسنة أنك تستقبل بيت المقدس في الصلاة، سنة عملية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءك خطاب متأخر فقال لك ارفع هذا الحكم ثم وأثبت الحكم الجديد، رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، يعني مع تأخره عنه. ومن هذا الكلام تبرز إشكالية: هل يجوز نسخ الحكم مع عدم التراخي يعني افعل هذا ولا تفعل هذا، قال العلماء هذا يكون، واستدلوا هنا بتحسين على طريقة المعتزلة تحسين والتقبيح العقلي، فقالوا أننا إذا قلنا هذا يبقى هذا يدل على البداء، افعل هذا ولا، يعني هذا يدل أن الشيء كان يبدو لرب العالمين ثم بدأ شيء آخر، فهذا سيء، هذا المعنى سيء اعتقادا، فلا يجوز هذا، لا يصح أن يأمر بشيء ثم يقول لا لا لا تفعلوا كذا افعلوا كذا، خطاب متوال متعاقب ولم يعلم به المكلفون ولم يعملوا به. طيب سؤال، في ليلة الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة كم؟ بخمسين صلاة، صح؟ وبعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بخمس صلوات في اليوم والليلة، أليس هذا على القول أنه نسخ؟ تمام، فإن العلماء يقولون من شروط النسخ أن يعلم بها المكلف وليس شرطا أن يعمل به. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحد المكلفين علم بذلك، أما أن يأتي الأمر إلى جبريل قل يا جبريل كذا ولا تقل كذا فلا يجوز. طيب أليس الله عز وجل أنزل القرآن من الإشكال الآخر، أنزل القرآن من اللوح المحفوظ على جبريل يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام متراخيا منجما على الأحداث والوقائع، فقال له كلهم يصلوا إلى بيت المقدس وكلهم لا يعني أليس هذا فيه بداء والخطاب هنا متوال؟ لا ليس متواليا، لأن جبريل هو ناقل، وأهم حاجة ما يصل إلى المكلفين بداية من النبي عليه الصلاة والسلام وأحد أمته، فليس في هذا بداء وليست فيه إشكالية، وهذان الخلافان إنما هما خلافان أثارهما بعض المتكلمين. يقول رحمه الله تعالى فصل في أنواع النسخ. أنواع النسخ هل هو شيء واحد ولا عدة أشياء؟ يقول رحمه الله تعالى ويجوز نسخ الرسم الآية نفسها تزال، أو الحديث الآية تزال، ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، أن يظل الحكم باقيا. واستدلوا على هذا بقول عائشة رضي الله عنها أنه كان في الشيخ والشيخة إذا زنيا، والشيخ والشيخة كان فيما يقرأ من القرآن، والشيخ والشيخة كان يطلب من القرآن في سورة الأحزاب، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. قال عمر فإنا قد قرأناها، وهذا رواه الشافعي وغيره، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين، متفق عليه، وهما المراد بالشيخ والشيخة إذا زنيا. فقالوا ها هنا أزيل الحكم والرسم أزيل، يعني أزيلت هذه الآية من القرآن، وإيش اللي بقى؟ وبقي الحكم اللي هو إيه؟ رجم المحصنين. إشكال، ألا يقول العلماء أليسوا يقولون أن من شروط أن تكون القراءة معتبرة أن تكون متواترة؟ وهنا حديث أحد، يبقى هذه كيف يقول إنها من القرآن؟ وهذا إشكال، وأظن أورده الأحناف أو غيرهم، وهو إشكال يسير وليس فيه يعني إيه أمر ذا بال يعني. المهم العلماء يقولون أن هذا كان من القرآن، سيدنا عمر يحكي، وأزيلت هذه الآية وبقي الحكم ونسخ الرسم. قال رحمه الله ونسخ الحكم وبقاء الرسم. ما الذي أزيل؟ ما الذي نسخ؟ الحكم، هذه الحالة الثانية، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم مثل قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، تمام. ثم قال في آية أخرى نسخ بقوله تعالى في سورة البقرة، وإن كانت الآية نزلت قبلها إلا إنها هي الناسخة، يتربصن بأنفسهن، ما قالش متاعا إلى الحول، قال 14 أشهر و10. قال رحمه الله: ويجوز نسخ الرسم، أزيلت الآية وبقي الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخهما معا، أو نسخ ونسخ الأمرين معا. ومثلها هنا بحديث مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. وهنا تأتي إشكالية أخرى التي قلنا عليها، كيف يكون هذا وهو ليس متواتر، هو حديث أحد رواه الإمام مسلم. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا. أزيلت العشر، وأزيل رسمها، وأزيل الحكم. قال: ونسخهما، يعني إيه؟ نسخ الحكم ونسخ الرسم. قال رحمه الله: فصل في أقسام النسخ. والنسخ إلى بدل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، هل لابد أن يأتي إلى بدل أو إلى غير بدل؟ يقول رحمه الله تعالى: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. بدل النسخ إلى بدل كالاستقبال إلى القبلة، كان المسلمون يستقبلون بيت المقدس، ثم أتى الله، ثم جاء النص فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى هذا نسخ، نسخ الحكم وأتى بعده حكم آخر. يبقى ها هنا نسخ إلى بدل، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: ونسخ إلى غير بدل، كما في قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول، في سورة المجادلة، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فقالوا: ها هنا نسخ إلى غير بدل. وهناك خلاف، هل هو نسخ إلى غير بدل ولا لا، في كلام في تفسير الآية. قال رحمه الله: وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، هذه قسمة أخرى. وإلى ما هو أغلظ كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعين الصوم. كان الأول من أراد أن يصوم، من أراد أن يفدي في الأول، ثم نسخ هذا التخيير وألزم الجميع بصوم رمضان بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا أغلظ، هذا نسخ إلى أغلظ، وهناك نسخ إلى أخف، وهذه يستدلون بها العلماء، يعني قد يكون النسخ إلى أخف. وهنا يستدل العلماء بإيش؟ آية الأنفال: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بقوله تعالى: فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فها هنا نسخ إلى بدل، ونسخ إلى غير بدل، ونسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. قال رحمه الله، هو الآن سيذكر صور النسخ. يقول رحمه الله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، يعني القرآن ينسخه قرآن، ونسخ السنة بالكتاب، يعني الكتاب ينسخ الكتاب والكتاب ينسخ السنة. قال: ونسخ السنة، والسنة هتعمل ايه؟ تنسخ السنة، دي ما فيش فيها اشكال. ويجوز نسخ المتواتر، احد قسمي السنة وليس السنة كلها. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. يعني ما قالش ان الآحاد هتنسخ المتواتر، ولا قال ان الآحاد هتنسخ القرآن. قال: ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. هذه هي آخر شيء يذكره الشيخ، ونحن نسير سريعا في باب النسخ. قال رحمه الله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، كما في آيات العدة وآيات المصابرة. الآيات أي آيات سبقت مثلا: وعلى الذين يطيقونه فدية، نسخت بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والآيات فإياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هذا هو إيش؟ نسخ للكتاب بالكتاب. طيب نسخ السنة بالكتاب ما مثالها؟ نسخ السنة بالكتاب قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ونسخ السنة بالكتاب كما حديث استقبال القبلة، صح؟ استقبال القبلة هذه ثبتت بالسنة الفعلية من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يستقبل بيت المقدس، وأتى القرآن بنسخها فولي وجهك شطر المسجد الحرام في آية البقرة. فهذا هو نسخ السنة بالكتاب. طيب أما نسخ السنة بالسنة فقد جاء في حديث مسلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهيتكم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتى الأمر، فهنا نسخ للسنة بالسنة. طيب هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة؟ هو سيدخل إلى ونسخ المتواتر. قال هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة؟ قيل بجوازه وقيل إن هو لا يجوز والأمر فيه خلاف. قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام جاء لا وصية، يعني قالوا إن هنا وصية للوالدين والأقربين، واستدلوا بهذه الآية. ثم جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. قال ويجوز نسخ السنة، نسخ المتواتر بالمتواتر، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد. المتواتر مثلا ممكن ندخل في القرآن لأنه يكون بالتواتر، شرط في القراءة أن تكون متواترة إلى آخر الشروط. المتواتر بالآحاد، الآحاد ليه السنة الحديث الآحاد ما نقص عن درجة التواتر في رجال السنة. قال بالآحاد لأنه دونه في وهيأتي تعريف التواتر والآحاد، لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. المحل رحمه الله في حاشيته قال والراجح جواز ذلك، أنا يرجح ذلك لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر الظنية كالآحاد، يعني إن الأحاديث الأحاد جاء العمل به والصحابة كان عليه، ولا كانوا لا يقولون ننتظر حتى نقول أحد ولا ليس بأحد. وحتى الصحابي اللي بلغ صحابة بالنسخ نسخ القبلتين، هذا صحابي واحد، فما كانوش يفرقوا بين هذا عند جماهير الصحابة. قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد، والصحيح إيه؟ جوازه، يجوز نسخ المتواتر بالأحاد. ثم سيأتي إلى باب آخر في التعارض، وبعضهم يسميه التعادل. قال رحمه الله إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما نطقان، يعني إيش نطقان؟ هو العلماء من طريقتهم أنهم يجعلون التعارض والترجيح في آخر الكتاب في باب الاجتهاد والتقليد، فلماذا أتى به ثم أتى بباب القياس وأحاديث المباحث علم الحديث؟ يشفع للشيخ رحمه الله أنه ذكر أن التعارض هنا أنه قال إذا تعارض نطقان، يعني القرآن والسنة، تمام، حتى لا يصدمك ويقول أنه هناك تعارض بين القرآن وقياس، والقياس الذي يعارض القرآن أو السنة إنما هو فاسد ويسمونه فاسد الاعتبار. فالجويني رحمه الله قال إذا تعارض نطقان، يعني نص من القرآن أو نص من السنة يسميه نطقان، فلدلالة المناسبة ذكره بعدها، قال إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين، النصان عامان، نص عام ونص آخر عام، أو خاصين، أو أحدهما عاما أو خاصا، أو أحدهما عام من وجه أو خاص من وجه، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع بحمل كل منهما على حال. فمثاله حديث شر الشهود، النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقال شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. هذا كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الواحد لو راح يشهد قبل أن يستشهد أو يطلب منه الشهادة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ هذا شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. وجاء في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام وقال خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. هذا هنا شر الشهود وهنا خير الشهود، فأيهما يقدم الفقيه؟ أيهما يقدم؟ فحمل الأول على ما كان ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها. هذا وجمع من الإمام المحلي. أو مثلا ممكن نقول أن شر الشهود الذي ليس له لازمة، وأنه أو شهود الزور، أو الذين صنعتهم الشهادة فقط، أو كما ذكر بعض العلماء أن يكون لهم وجاهة ولبس معين ووجاهة بين الناس ويكون وهؤلاء الشهود ويؤجرون، فشرها قد يقال عليه هذا شر الشهود على حذف مقتضي، يعني شر الشهود من المعهودين من شهود الزور أو كذا. وتقول هناك خير الشهود الذي يعلم أنه إن شهد أتى بالحق إلى صاحب الحق ونصره ورد ظلم الظالمين، فهذا يقال عنه خير الشهود. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير الشهود الذي بخير الشهود من الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. تمام. وقال رحمه الله وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. يعني وإن لم يمكن الجمع، ها هنا نصان ولا نستطيع أن نجمع عن هذان الحديثان عملنا بهما جميعا. إذا لم يمكن الجمع بينهما ماذا يفعل الفقيه؟ يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، لأنه لو علم التاريخ سيقول أن هذا متأخر وهذا متقدم، فقد ينظر إليه على أنه نسخ. أما ها هنا فقال وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، أي إلا إلى أن يظهر مرجح أحدهما. مثاله قوله تعالى أو ما ملكتم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم. وجاء في آية أخرى وقال وأن تجمعوا بين الأختين، فالأول يجوز ذلك بملك اليمين والثاني يحرم، فرجح التحريم لأنه يعني كما قال في حديث خلاف عثمان وعلي أحلتهما آية وحرمتهما آية، أحلتهم آية أو ما ملكت أيمانهم. وجاء في آية أخرى اللي هو الجمع بين الاثنين في ملك اليمين في النكاح، فقال أظن عثمان رضي الله عنه في الحديث أحلتهما آية وحرمتهما آية، أحلتهما آية أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لفروجهم حافظ أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وحرمتهما آية وهو قول الله تعالى إيش وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال فإن علم التاريخ نسخ المتقدم نسخ المتقدم بالمتأخر، أو نسخ المتقدم بالمتأخر كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة، الآن خفف الله عنكم فولي وجهك شطر المسجد الحرام والأشياء التي هذا، فأن يأتي نص متأخر متراخي فينسخ السابق. فهنا الشيخ رحمه الله قال العامين نقرأها مرة ثانية، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، تقدر تجمع اجمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كان خاصين، يعني الخاصين كذلك إذا أمكن الجمع بينهما نعمل إيه؟ نجمع بينهم، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا حديث في الصحيحين. ثم يأتي حديث آخر أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، فهذان حديثان خصان أنه غسل رجليه وتوضأ وغسل ورش على نعليه، وهذا الحديث الأخير هو النسائي والبيهقي. فجمع بينهم أن الرش في حال التجديد كما في بعض الطرق، إن هذا لم يكن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كان يتبرد به، لما في بعض الطرق إن هذا وضوء من لم يحدث إنما كان يتبرد به عليه الصلاة والسلام، فهذان نصان، فإن أمكن الجمع بينهما كهذين الحديثين جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهم ماذا يفعل؟ فإن علم التاريخ له حالة وإن لم يعلم التاريخ له حالة. إذا لم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. وهذا الحديث رواه أبو داود، سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار. وجاء في حديث آخر فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهذا هو جمع بينهما، فمن جملة ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار، فتعارض فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل، لأنه الأصل في المنكوح. فإن علم التاريخ، لو احنا قلنا التاريخ مثلا التاريخ زي قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، يبقى هذا كان حديث سابقة ثم جاء النص فقال أنا كنت فعلت كذا ففعلوا كذا، فهذه حالة إذا تعارض خاصان، وإن كان أحدهما عاما كان نص عام والآخر خاصا، فيخصص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر. يعني مفهوم هذا الحديث عام، فيما سقط السماء العشر، كل ما سقط السماء أي حاجة تنزل من السماء ففيها العشر، حتى لو حزم الجرجير قد كده تطلع فيها العشر، تمام. ثم جاء نص آخر وقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، يسلط هذا الخصوص على العام فيخصصه فيستثني هذه الحالة. قال وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما. يقول المحلي رحمه الله في شرح هذا الكلام بأن يمكن ذلك، شرط ذلك أن يمكن ذلك، فيقول مثاله حديث أبي هريرة وغير أبي داود وغيره إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا فإنه لا ينجس، في حديث ابن ماجه وغيره، مع حديث ابن ماجه وغيره، يعني الحديث الأول إذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل خبثا فإنه لا ينجس، وفي حديث ابن ماجه وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. شوف طريقة الجمع عند الفقهاء. يقول المحلي رحمه الله فالأول خاص بالكلتين عام في المتغير وغيره، إذا بلغ الماء كلتين بهنا خاص بالكلتين، قال فإنه لا ينجس، يعني سواء لا ينجس دي عموم، يعني تغير ريحته ما تغيرتش، حصل فيه حاجة ما حصلش، يبقى أي مية عموم تطهر إذا كان كلتين. هذه خاصة من ألفاظ الخصوص، رقم عدد، والعموم اللي هنا الذي فيه عموم الماء سواء كان ماء متغير أو لا، خصوص الكلتين وعموم الماء، يعني هو عام من وجه وخاص من وجه، عام من ناحية الماء أنواع الماء وخاص من ناحية الكلتين. قال والثاني اللي هو حديث إيش؟ حديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، الماء لا ينجسه شيء. قال والثاني خاص في المتغير، خصص التغير بثلاثة أنواع، بتغير في الريح والطعم واللون. قال عام في الكلتين وما دونهما، يعني قال الماء عام، يبقى هنا عموم وخصوص، وعموم وخصوص من وجه، فخص عموم الأول بخصوص الثاني، يعني خص لما قال الماء هذا خصص، لما قال الماء لا ينجس، حتى يحكم بأن ماء الكلتين لا ينجس بالتغير، يعني هو قال كده، يبقى ماء الكلتين، يبقى احنا هنا جينا فخص عموم الأول لما قال إذا بلغ الماء الكلتين، يبقى إذا لم يتغير، يعني لو الماء تغير يبقى ده حكم نجس، لو تغير بالنجاسات يبقى نجس، إذا لم يتغير يكون طاهر. يبقى العموم الذي في الأول، الذي عموم الماء، هنخصصه بالتغير، وخص عموم الثاني، عموم الثاني اللي هو الماء لا ينجسه إلا ما غلب، اللي هو الماء لا ينجسه شيء، هيخصص بالحديث الآخر اللي هو حديث الكلتين. والكلام يحتاج إلى تركيبة ذهنية عالية، لأنه هو إيه، باب العموم والخصوص الوجهي، يحتاج إلى إيه، تركيز أكثر. وهنا تختلف مدارك الفقهاء. فنكتفي بهذا القدر، ونكون توقفنا عند إيه، باب العام والخاص على التعارض والترجيح، ونبتدئ إن شاء الله تعالى اللقاء القادم، ولعله يكون الأخير بإذن الله تعالى، نبتدئ بالحديث عن الباب العاشر، الإجماع. يقول رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر. إن شاء الله. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.